عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. يفني الخلائق ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون، لا يبقى معه أحد فيقول لمن الملك اليوم، والإجابة لله الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بعث إلى هذه الأمة يسابق الزمن بين يدي الساعة، يوم يعود الناس بأعمالهم إلى رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه الذين تتلمذوا على يديه فكانوا أساتذة الدنيا، عمروها بالعدل والحكمة، وأقاموا دعائمها على العلم والإيمان. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فهذا حديث فرض نفسه على الأحداث، فهو ظرفها على رغم ما بين أيدينا من أحداث جسام كلها يحتاج إلى حديث فيه، أصبح هذا الحديث مبدأ وحتمته هذه الأيام القليلات الباقيات لينتهي هذا العام، العام الهجري، على مشارف عام آخر، والناس في لهوهم غافلون وعن ميعادهم ذاهلون. حديثنا إذن عن الزمن، عن العمر، عن الأيام، عن الدهر، وهو حديث عن ثروة طائلة وكنز وضعه الله عز وجل في أيدي الناس، يستطيعون به أن يعمروا الأرض وأن يرفهوا الحياة عليها، ويستطيعون به كذلك ومع ذلك أن يتبوأوا يوم القيامة مقعد صدق عند مليك مقتدر. بهذا الرأسمال الذي وضعه الله في يد الناس، أثمن رأسمال حصل عليه الإنسان، ويوم ينفد منه رأس المال هذا يتحسر عليه حسرات شدادا، حين لا تغنيه هذه الحسرات، ويكون يومئذ كل ما شغله عن هذا الرأس مال لا قيمة له ولا وزن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يجد الذين أخلدوا إلى الأرض أن صفقتهم خاسرة وأن بيعتهم بائرة، وأنه كان بإمكانهم أن يضموا إلى متاع الأرض إحسان الله في يوم يلقونه. رأس مال لأنه عزيز لا يبقى مع الإنسان، وإنما ما من ثانية تمر به إلا أنقصت قدرا من هذا الرأسمال. عرفه أجدادنا لأن الإسلام أحسن صياغتهم وأحسن الإبانة لهم عن قيمة الوقت وقيمة الزمن. وناهيك بشيء يقسم الله به في كثير من آياته، والعصر زمن، والليل إذا يغشى زمن، والنهار إذا تجلى زمن. يقسم رب العزة عز وجل بالزمن ليلفت أنظار الناس إلى هذه القيمة التي بين أيديهم والتي جعلها لهم ليعمروا بها الأرض وليتبوأوا بها بعد الأرض جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أعطاهم الزمن للدنيا وللآخرة على سواء، لا تتعارض الآخرة مع الدنيا عندما يحسنون العمل وعندما يعرفون الطريق الصحيح، بل يصبح عملهم للآخرة عملا للدنيا ويصبح عملهم للدنيا عملا للآخرة طالما استقام على منهج الله عز وجل. لفت الإسلام أنظار الناس إلى هذه القيمة وإلى ما فيها من عبر، فهي في حد ذاتها قيمة، الزمن قيمة، وهو من وراء ذلك عظة وعبر وأحداث. كم أفنى الزمن من حضارات، وكم أقام من عمارات، وكم أشاب من صغير، وكم أفنى من كبير، وكم قرب الآجال، وكم دفع بالناس إلى آجالهم ليلقوا بها رب العالمين عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لفت الإسلام بتعاليمه أنظار الناس إلى قيمة الوقت، ففي العبادة التي تسمى عمود الإسلام وهي الصلاة يجزئ الله اليوم إلى أوقات، لا يجعله قطعة واحدة وإنما يقطعه إلى أجزاء. ويفترض في المسلم أنه لابد أن يكون يقظا من صلاة الفجر، وأن تستمر يقظته لكي يؤدي ما كتب الله عليه من فريضة موقوتة لا يقبل الله تأجيلها ولا يعذر المقصرين فيها، يبقى هكذا يقظا حتى صلاة العشاء. لماذا؟ ليعرف الناس قيمة الوقت، وليضعوا كل عمل في وقته الذي لا يتجاوزه، ولئلا يؤخروا شيئا إلى وقت آخر. فالواجبات أكثر من الأوقات، والمؤذن يصيح بالناس في هذه الأوقات منبها لهم إلى أن مرحلة من عمرهم قد انقضت، وعليهم أن يقبلوا على الله ليجددوا عهدا بمرحلة تأتي من بعد. فيقول له مؤذن الفجر: قد انقضى عليك ليل، ماذا صنعت فيه؟ ويقول مؤذن الظهر: قد انقضت مرحلة إلى ذلك الوقت، فماذا صنعت؟ وهكذا يقول مؤذن العصر والمغرب والعشاء. بل إن الناس عندما يقبل عليهم شهر في العام اسمه رمضان يجب أن يتذكروا مرحلة طويلة مرت بهم، إن كانوا قد نسوا فإن الله لا ينسى، أحصاه الله ونسوه، وإن كانوا قد عملوا من الأعمال ما لا يستطيعون أن يحسبوا فإن الله يزنه يوم القيامة بميزان الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يلفت الله أنظارهم إلى أنهم محاسبون حتى عن الكلمة يلقونها عفوا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بل إنهم لمطالبون أمام الله ومسؤولون عن تفسير وتأويل النظرة التي اختلسوها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين للناس قبل ألا يكون للبيان قيمة، وقبل أن يندم الناس فلا ينفعهم ندم، يقول: ما تزول قدم عبد، أي أمام الله عز وجل، لا يبرح الساحة التي يقف فيها أمام ربه حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ولا تظنوا أن هذا السؤال الأخير قاصر على العلماء وحدهم، بل ما علمت من شيء فقد وجب عليك أن تعمل به وإن لم تكن عالما بغيره، ولن تزول قدمك من أمام الله حتى تسأل عن علمك ماذا عملت به، كما تسأل عن مالك، كما تسأل عن عمرك وعن شبابك. ويبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الزمن إنما هو الفرصة الوحيدة المتاحة للإنسان ليكتسب فيها خيري الدنيا والآخرة، ولذلك يبين له أنه من مهمته ألا يكون لاعبا مع اللاعبين، ولا لاهيا مع اللاهين، ومن صفته كمؤمن ضمن الصفات الأخرى ألا يكون لاغيا مع اللاغين، والذين هم عن اللغو معرضون. من صفة المؤمن ألا يشارك في لغو، بل إذا صادفه اللغو في طريقه قالوا: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. ويقيس الرسول صلى الله عليه وسلم حسن إيمان المرء بحرصه على وقته وتركه ما لا يعنيه، فيقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فانظر إلى رجل لا يعمل إلا ما يعنيه، لا يدخل في شيء لا يعنيه أبدا، إنما وقته كله منصرف إلى ما يعنيه، وما يعنيه كثير، يعنيه أمر الدنيا التي خلق ليعمرها، فما وظيفة الإنسان فيها إلا ليعمرها كما حدد الله هذه الوظيفة قبل أن يخلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فتهاونك في تعمير الدنيا حتى لو كان بحجة فراغك إلى العبادة عبث، عندما يقبل عليهم يرضاه الله عز وجل. إن الله يريد لك أن تعمر الدنيا ولكن باسم الدين، لا باسم شيء آخر، فإذا عمر الدنيا باسم الدين فعابد لله وتلك وضع. وما فرض الله عليك مما تراه خالصا للآخرة إلا عملا محدودا وليس خالصا للآخرة، بل هو للدنيا كذلك. ألم تر إلى أخص خصائص عباداتك وهي الصلاة؟ إن الصلاة تهذيب لك ليكون سلوكك في الدنيا حسنا، ولتكون عمارتك لها جيدة، ألم يقل الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ حتى هذه الصلاة التي هي خالص أخلص أعمالك لربك عز وجل، إنها دنيا إذا أحسنتها وإذا وعيتها وإذا فقهتها. حتى الصوم الذي ربما رأيته حرمانا وانصرافا عن زينة الحياة الدنيا، هو في حقيقته موغل في تحسين الدنيا. إن الله لا يحب التافهين المنساقين وراء الشهوات، الذين لا يتماسكون أمام شهوة، الذين ليست لهم إرادة قوية. وفرض الصوم ليقوي إرادة الناس ضد هذه الشهوات، ليكون الإنسان متحكما في نفسه، يصيرها كما يشاء، لا يدعوها لعبة في يد الهوى والشياطين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى منقطعا إليه يستمع إليه، فسأله عمن ينفق عليه، فقال أخوه، فقال أخوك أعبد لله منك، لأن أخاه جمع بين الأمرين، عبد الله فلم تنقص عبادة فيما يعرف الناس من أساليب العبادة، وانطلق إلى الدنيا ليأكل ولينفق على أخيه الذي تبتل وانقطع للعبادة. والإسلام ينهى عن الرهبانية بمعنى الانقطاع، والرسول يقول لا رهبانية في الإسلام، ومعنى ذلك أنه لا بد من العملين على سواء، لا ينقطع الناس إلى الدنيا وينسون ما كلفهم الله به وما هم قادمون عليه من عمل الآخرة، ولا ينقطعون إلى الآخرة ليعيشوا عالة على الدنيا، فإنهم لن يتمكنوا من دنيا ولن يصلحوا لآخرة. إن هذه الكلمة الحكيمة التي أطلقها حكيم من حكماء هذه الأمة الذين لم يكونوا يتفرغون ليطلقوا الحكمة، إنما استخلصوا الحكمة من أعمالهم، حكمة في زحام الحياة، فقال ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل العرش يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. نعم، ما يعود الزمن أبدا إلى يوم القيامة، ليس اليوم وليس العام، بل الثانية التي تمضي لن تعود أبدا، يعود مثلها من يوم آخر، لكن هي بذاتها لا تعود أبدا. ما سجل عليك فيها انتهى أمره، إلا أن تكون قد أسأت ثم أدركت فأحسنت وتبت إلى الله، عند ذلك يغفر الله لك ما قد سلف. لكن الذي مضى لا يتعلق به وهم أبدا أن يعود. تزود مني فإني ظرف لعملك لا يتكرر أبدا. ولذلك عندما يغفل الإنسان عن هذه الحقيقة وما أكثرها، ولا أستطيع أن أطيل بسردها، لكن الإسلام في حقيقته من أوله إلى آخره لفت لنظر الإنسان إلى قيمة الوقت وإلى إحسان استغلاله، ونهي له عن الباطل واللهو، وجعل لعمله كله قيمة إذا أداه فقط ابتغاء مرضات الله عز وجل. فإذا ما غفل الإنسان وذهل عن هذه الحقيقة وانشغل بشيء في ظنه هو أثمن عليه من عمره، وجاء ظلام الموت ليغلق عينيه، وأتاه ملك الموت، عند ذلك يعرف الحقيقة التي غفل عنها، ولكنها معرفة متأخرة لا تجدي شيئا ولا تعود عليه بنفع، لكن الله سبحانه من رحمته قصها علينا حتى لا نتورط في مثلها وحتى لا نقع فيها. إن الله بيّن لنا ما هي الأمنية العظيمة التي يتمناها الإنسان في اللحظة التي رأى بشائر الموت تطل عليه. تسللت روحه صاعدة إلى من نفخها فيه، وهوى إلى الأرض جسده الطيني ليعود طينا كما بدأه الله منه، وأظلم منه ما كان بصيرا، وصم منه ما كان سميعا، وأخرس منه ما كان متكلما، وهمد منه ما كان متحركا. عند ذلك له رغبة واحدة، هذه الرغبة ما هي؟ أن يؤجله الله لحظة واحدة، أن يؤجله الله لحظة واحدة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أما الإجابة ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إن الله دقيق حكيم، حدد الآجال، فلا يستطيع شيء أن يؤجلها ولا تستطيع نائبة أن تعجلها، إنما إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا رأى بوادر الموت صرخ، لا ليستمتع بالدنيا التي ألهته وغرته، ولا ليستكثر من مالها الذي عرف لأول مرة قيمة ذلك المال الذي ألهاه عن ذكر ربه، إنما ليقول كما قال: إلى أجل قريب لأصدق، أيها البخيل الكانز المانع، لأصدق وأكن من الصالحين. ما عرفت الصلاح يوما، الآن تنشده وتطلب من ربك عز وجل أجلا قريبا، وقد طال عمرك، ليس إلى شهور ولا إلى سنة، وإنما إلى سنوات أحصاها الله عز وجل عليك دقيقة دقيقة، وسجل ما عملت فيها كلمة كلمة وخاطرة خاطرة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا دخل الموت في عينيه فأطبقها، وإذا حمله الحاملون فغيبوه في قبره، وإذا قام الناس لرب العالمين طلب نفس الطلب عندما يقف بين يدي الله يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا، رب ارجعون، رجعني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والله العادل الحكيم يقول له: كذبت، لو رجعت فلن تعمل صالحا، وإنما إذا رجعت ستكون كما كنت، لأني بينت لك كل شيء. قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. موقفان رهيبان، موقف عندما يدلف الميت إلى الأجفان والأجساد يقول المشرف على الموت: أجلني. فإذا ما مات وانتهى الأمر وقام الحساب قال: أرجعني. وهما رجاءان لا يجابان، وما أكثر ما أجاب الله عباده إلى ما سألوا، لكنهم يسألون في غير وقت مسألة، ويريدون شيئا كتب الله عز وجل أنه لا يعود. أيها المسلمون، قال القائلون: الوقت من ذهب، وقال غيرهم: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. نحن مع الحكمة الثانية ولسنا مع الحكمة الأولى، فالوقت عندنا أغلى من الذهب. الوقت من ذهب عند الذين أجادوا فنون الدنيا وحدها وانقطعوا إليها، أما عند الذين يؤمنون بالدنيا والآخرة فيقولون: الوقت من جنة، الوقت من نعيم، لأن الذين يتبوؤون النعيم ويمرحون في ساحاته ويستمتعون بأعلى ما أعد الله لهم ما صنعوا شيئا إلا أنهم حرصوا على أوقاتهم، فلم يضيعوها في لهو ولم يكونوا بها من العابثين، فقط نظموها، لم يكن ذلك لجهد خارق فيهم أو قوة متميزة في أجسادهم أو ثروة كبيرة جمعوها، كلا. فالفقير عندما ينظم وقته والعاجز عندما ينظم وقته لا يقلان أجرا عند رب العزة عز وجل عن الغني عندما ينظم وقته وعن الصحيح عندما ينظم وقته، لأن هذه أحداث تنال الناس، الفقر والغنى، الصحة والمرض، لكن الذي أنت مسؤول عنه كيف تقضي وقتك على أي حالة كنت. إن كنت فقيرا فلك عبادة لا تقل شأنا عن عبادة الأغنياء، وإن كنت غنيا فكذلك، إن كنت حاكما فلك عبادة، وإن كنت محكوما فأنت كذلك، إن كنت رجلا فلك عبادة، وإن كنت امرأة فلك أيضا عبادة. كل ما هنالك أن الذين عرفوا قيمة الوقت ووضعوا كل شيء في موضعه الصحيح وتذكروا أن الوقت فقط ليس قيمة وحسب، وإنما هو قيمة وذكرى، قيمة وعظة، قيمة واعتبار. فالله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أيها المسلمون الذين قالوا الوقت من ذهب، انطلقوا فصعدوا إلى القمر وإلى ما وراء القمر، أحسنوا استغلال أوقاتهم، أخطأوا في جانب لكنهم على أي حال أفلحوا في جانب آخر، المسلمون ضيعوه. أما الذين أجادوا الفنين فهم الصحابة الأجلاء ومن بعدهم، أجيال كثيرة متعاقبة. لو أنك درست حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعد الإسلام ودرست دراسة متأنية كيف استطاعوا أن يخرجوا من كهوف هذه الجزيرة وصحرائها القاحلة في مدة وجيزة ليكونوا ملوك الدنيا وسادتها، ولتعرف الأرض عمارة باسم الله عز وجل ما عمرت قبلها بمثلها ولن تعمر بعدها بمثلها إلا إذا عادوا إلى ذلك المنهج العظيم. كيف انطلقوا من عماية الأرض إلى آفاقها وقاراتها، كيف جاوزوا اليابسة إلى البحار فجازوها، كيف انطلقوا هناك إلى أوروبا، كيف أسسوا فيها جزيرة خير جزيرة عرفتها الأرض إلى وقت الناس هذا حتى في ظل هذه الحضارة المادية الهائلة. إنهم إذا أقاموا حضارة مادية هائلة لا نغض من قيمتها حقا، لكنها حضارة عرجاء لم تستهدف حقيقة الإنسان، إنما استهدفت الأشياء. فالإنسان ما زال هناك متدنيا كما هو، غارقا في الشهوات كما هو، ذليلا للشيطان كما هو، بل اشتد انحداره بوسائل العلم والترفيه. أما هذه الحضارة فقد استهدفت الإنسان أولا، أنشأت إنسانا راقيا، وجعلت هذا الإنسان الراقي يبدع في زينة الحياة الدنيا وتألقها، فتجمعت له أسس الحضارة كلها، الحضارة المادية بأحسن ما عرفت الأرض. وأصول هذه الحضارة إنما هي من هؤلاء العرب، من الأمة الأمية التي وصفها القرآن أحسن وصف عندما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أيها المسلمون قالوا الوقت من ذهب وحققوه، حرصوا على أوقاتهم لم يضيعوها، الوقت عندهم له قيمة، ولذلك أجادوا ما قصروا عملهم عليه وما ظنوه متاعا لهم. أما المسلمون فوا حسرتا، حتى الذين ظنوا أنهم قد أخلصوا العبادة لله لم يحسنوها، لا أحسنوا العبادة، لا أحسنوا عمل الدنيا ولا أحسنوا عمل الآخرة، بل أصبحوا الغثاء الذي لا يغني شيئا والذي لا قيمة له ولا وزن في الدنيا. لقد كانت الدنيا تسمع للذين آمنوا عندما قد كانوا مؤمنين فعلا، أما الآن فإنه لا صوت لهم، لا قيمة لهم. تكالبت عليهم الأمم لأنها أحسست أنهم لم يعودوا بعد المؤمنين، ليسوا الذين نصر الله رسولهم بالرعب، ليسوا بالذين يقذف الله الرعب في قلوب أعدائهم لأنهم تهاونوا. إن تقريرا منذ سنوات نشر عن هذه الأمة يبين أنها جديرة بمن حضرت إليه وما وصلت إليه من سوء، فقد قالوا إن متوسط عمل العمالة هنا في مصر لا يصل إلى ساعة، وهو شيء لا تستغربه ولا تستعد. إنه لا سبيل لكم يا أيها الأمة، إنه لا سبيل لكم إلى أن تسترجعوا مجدكم، وليس ذلك وحسب، بل ما هو واجب عليكم أن تكونوا أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لن تتبوأوا منازلكم كخير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. لن تكونوا رحمة الله المهداة إلى البشرية إلا إذا عرفتم قيمة الوقت وأحسنتم أن تعملوا فيه ووزعتم أعمالكم على آنائه وأطرافه واستفدتم منه. لكن أمة تقضي عشرات الألوف منها يوما كاملا للفرجة على مباراة، أمة تودع منها، أمة من حق إسرائيل أن تعبث بها هذا العبث، ومن حق أمريكا أن تهزأ بها وبحكامها وبحكوماتها، أمة تجيد فن ضياع الوقت لا قيمة لها على ظهر الأرض الآن، لا دنيا ولا آخرة. لا تصلح أمة مسلمة تجمع بين أمري الدنيا والآخرة، ولا تصلح أمة كافرة عرفت الدنيا فقط وأحسنت استغلالها. إن الوقت في يديهم تحول إلى مصانع وأنتم نائمون، تحول إلى سلع، تحول إلى تجارات، تحول إلى زراعات، تحول إلى فنون، تحول الوقت في أيديهم إلى قيمة حقيقية، وبقي على المسلمين أن يتسولوا ما عندهم وأن يكونوا عالة عليهم. كيف وقد كانوا في أول الأمر تزاحمهم حضارتان وهم لا حضارة لهم، حضارة هنا وحضارة هناك، حضارة كافرة ملحدة في الفرس، وحضارة زائفة لدين زائف في الرومان. ومع ذلك استطاع هؤلاء في زمن لا أقول زمنا قياسيا، فزمنهم لا يعرف الكلمات تحديد، هذا الذي وصلوا إليه ليس في مصطلحاتنا ما يحدده، لأنهم في فترة وجيزة غاية في الوجازة طوفوا بممالك الأرض وعلوا على كل الحضارات القائمة، وأروا الناس شيئا آخر أعلى من الحضارات المادية التي وصل إليها من قبلهم والتي أسسوها في سنوات في قرون زادوهم عليها في عدد من السنين. يا أمة الإسلام، عام يمضي نكسة كبرى، فأنتم مسؤولون عن كل دقيقة فيه، ليس عن كل شهر ولا عن كل أسبوع ولا عن كل يوم، وأنتم بين مخافتين، بين عمر قد مضى لا تدرون ما سجل الله فيه عليكم، وبين عمر قادم لا تدرون ما سوف يصنع الله بكم وما لكم من نجاة من هذا، إلا أن تعرفوا قيمة الوقت وأن تقدروه حق قدره وأن تحرصوا على الكنز الذي بأيديكم، وأن لا تفرطوا فيه تفريط الوارث السفيه لثروة كبيرة تجني عليه ولا ينتفع منها بشيء. عودوا إلى ربكم إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد، أمة يبث فيها إعلامها ساعات أكثر من اليوم بعشرات المرات على عدد المحطات والقنوات، ما تجد فيها إلا لهوا أو إغراء بلهو أو عبثا أو دعوة إلى عبث. أمة لا ينتظر لها أن تنهض، أمة تحبس أبناءها في الفصول دون أن يكون لهم من هذا المحبس قيمة علمية حقيقية، بل إن حضر علمها وإن أطال وقته أمة تودع منها. أمة لا يجد عاملوها ولا موظفوها مجرد الكراسي التي يجلسون عليها لعمل لا يعملونه، أمة تودع منها. أمة تزف المحافظين كل بضعة أشهر بحجة عيد ميلاد لمحافظة من المحافظات خابوا وخاب محافظوهم. أمة لا تعرف مناسبة حتى تخترع هي مناسبات لكي تحصل على إجازات. أمة لا مكان لها على ظهر هذه الكرة التي لا يمشي الناس فيها إنما يتواثبون، الناس فيها لا يمشون مشيا إنما يتواثبون وثبا ليحصلوا. وأمة تعرف أكثر من غيرها أن قيمة عملها ليس فقط أن تؤسس حضارة وأن تستمتع بدنيا، إنما مع ذلك أن تجلب لنفسها خلدا في نعيم ثم لا تفعل. أمة ليست جديرة بأن تسمى أمة مسلمة. أيها الناس، لو أن كلا منا حاسب نفسه وكان دقيق الحساب لهذه النفس على يوم صدق مع الله فيه ورأى ما هو الوقت الذي قضاه في طاعة الله، وأعني بطاعة الله العمل المنتج للدنيا أو العمل المقبول للآخرة، لا أقصد فقط مقدار ما صلى ولا ما قرأ القرآن ولا ما ذاكر ولا ما تعلم، إنما أن يحسب فيه عملا لا لغو فيه ولا لهو. أخشى أن تكون النتيجة مخيبة للآمال، لكنه لا بد منها. إذا لم تكن الدولة على هذا المستوى فليكن الأفراد، لأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف يحاسبنا يوم القيامة وكيف نعتذر أو كيف نجيب. يوم تأتي كل نفس، وليس كل دولة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فإذا لم يكن من لقاء الله مهرب، وإذا لم يكن من السؤال على كل دقيقة من عمرنا مفر، فمن العقل والحكمة ألا نضيع شيئا بعد ما ضيعنا، وأن نحاول ما استطعنا أن نجني من أيامنا الباقيات ولا يعلم طولها وقصرها إلا الله ما فاتنا فيما ضيعنا من عمرنا. حقا لقد كان الإسلام عظيما، وحقا لقد أصبح المسلمون الذين طبقوا الإسلام عظماء، حتى رأينا آثارهم في أقطار الدنيا، وأصبحنا الآن بعد أن صرنا نزيد على مليار مسلم نتطلع على ما صنعه 4000 من المسلمين في الشرق والغرب. لو أن هذه 4000 كانت موجودة اليوم لرأت الدنيا وجها غير وجهها وحياة غير حياتها، ولما تنطع فيها المتنطعون وغلا فيها الغالون وتعالى فيها الظالمون، ووقفت أمة بغي لتعيث في الأرض فسادا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هيئ لنا توبة مقبولة نكثر فيها الندم الآن قبل أن نصير بين يديك، وهيئ لنا من بعدها عملا صالحا نلقاك عليه. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم جنب أبناءنا وبناتنا الشتات والضياع والضلال. اللهم اكتب لهم النجاح والنجاة والتفوق يا رحيم. اللهم اجعلهم عدة للإسلام وذخرا للمسلمين. اللهم نح عن أمتنا من أفسدوا في أرضها، وحكم عليها من يطبقون شريعتك. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا أداء هذه الأمانة التي حملنا عباد لك أن ندعو لهم، فتقبل اللهم دعواتنا لهم. اللهم حقق لهم دعواتنا لهم. اللهم اشف مرضاهم واكتب النجاح لمن يؤدون امتحاناتهم، ويسر عسر المعسرين، وأطلق سراح المسجونين، واردد إلينا الغائبين، وحطم اللهم واضرب على أيدي الباغين والظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هناك هموم خارجية وهموم داخلية، وما يتسع الوقت ولا الجهد إلا لبعضها، فلعلنا نقتصر على بيت المقدس. والذي حبذ أن يكون الاقتصار أو جعل الأولوية لبيت المقدس ما نسمعه الآن في الخطابات الرسمية. لقد تراجع العرب، وأستغفر الله أن أقول تراجع المسلمون، بل أقول تراجع حكام العرب تراجعا ذليلا ومخلا بالمكانة التي كان ينبغي أن تكون لهم كحكام لشعوب مسلمة. تراجعوا تراجعا مريرا. ولم يبدأ التراجع اليوم، لكنه تضخم الآن. أما هو فقد بدأ منذ فترة طويلة. فاليوم الذي ذهب فيه رئيس هذه الدولة إلى إسرائيل، واليوم الذي وقع فيه ما يسمى بمعاهدة كامب ديفيد، كان قد تنازل تنازلا شائنا. سوف يقول الناس، ولا أريد أن أجادل الناس في مثل هذه الأمور فقضايانا أكبر، سوف يقول الناس وماذا تعيب عن إنسان ذهب ففاوض وأخذ سيناء أو أتى بالأرض المحتلة له. وأقول لكم بئس ما نكون إذا كان هذا هو تفكيرنا. فالقضية لم تكن قضية سيناء ولا فلسطين ولا الجولان ولا الجنوب اللبناني، إنما كانت في الأساس قضية أهم، وهي قضية المقدسات. فالذين يتنازلون عن المقدسات لو أخذوا قلب إسرائيل ولم يبقوا لها إلا القدس يبقى ما صنعوا شيئا، وخسرت صفقتهم وخابوا فيما أتوا به العرب، وأصبحوا زي اللي بيقول عليهم جاب الديب من ديله، ولا ديله ولا ودنه. موضوع القدس ده والتراجع الشائن تراه في تصريحات عرفات وتصريحات الملك حسين وتصريحات أخرى. ماذا يقول عرفات وماذا يقول الملك حسين وماذا تقول التصريحات الأخرى؟ التصريحات الأخرى تقول يجب ألا يطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الكلام الذي هو كلام للاستهلاك المحلي من أجل الانتخابات، وإنما تؤجل قضية القدس إلى المفاوضات. منذ هذه الكلمة هذا تنازل شائن، فعندنا أصول لا مفاوضة عليها كما تزعم إسرائيل. إسرائيل تقول لا مفاوضة على القدس، ومع ذلك يقول الخطاب الرسمي في البلاد التي تسمى بلاد إسلامية أو عربية، يقول الخطاب الرسمي فلتبقى القدس للمفاوضات. إنه خداع لهذه الشعوب، خداع للأمة التي تعرف أن قضية القضايا هي بيت المقدس، والتي تعرف وهي على يقين أن بيت المقدس لا تملك أن تتنازل عنه أبدا، ليس ملكا لها حتى تتنازل عنه، كما قال أمير من أمراء المؤمنين السابقين في تركيا عندما ذهبت إسرائيل تعرض عليه المن والسلوى والعطاء الزائد في سبيل أن يخصص لهم قطعة من أرض فلسطين ليقيموا عليه دولة، قال لا، ليست أرض فلسطين ملكي فأتنازل عنها، إنما هي أرض المسلمين ولا أملك أن أتنازل عن قطعة من أرض المسلمين. أما الآن الذين جاءوا من بعد فيتنازلون من غير حساب. فالمسلمون يعرفون أولا أن قضية القدس تعني التزامهم بدينهم واتباعهم لرسولهم، ويعرفون تماما أنها قبلة لهم وليست الكعبة وحدها، وقد عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يتوجه بالصلاة إلى بيت المقدس، وأنه ظل يدعو ربه عز وجل ليحوله إلى الكعبة حتى استجاب الله دعاءه وقال له فلنولينك قبلة ترضاه، وأنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحول إلى الكعبة كانت له إشارة بأن بيت المقدس خاص بك وبأمتك، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعلى ذلك حمل الأمانة التي يجب أن يحملها بضم بيت المقدس إلى الكعبة، وقد ضمها صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال عن المقدسات الثلاثة اللي هي الكعبة ومسجده صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس. ثم جاء بعد ذلك يعني أسري به هنالك، لما كان الله قادرا أن يسري به من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى ويصعد إلى السماء، لكن لم يصعد إلى السماء إلا بعد أن أخذ الرحلة الأرضية علشان يسلك المقدسات. ليه؟ لأن الأنبياء كانوا قد تفرعوا بعد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان فيه إسحاق وكان فيه إسماعيل، وجانب إسحاق خد بني إسرائيل، جانب إسماعيل خد العرب. جاء الرسول بقى ليجمع تاني الأمة مرة واحدة، فما يكونش بيت لهؤلاء وبيت لهؤلاء، ولذلك لم يبدأ رسول الله الصلاة بالكعبة حتى يبقى أفرد بيت المقدس للنصارى أو لليهود، وإنما وجه للصلاة إلى بيت المقدس على رغم ما كان يتشهى. ولكنه قبل أن يحول مرة ثانية إلى الكعبة المشرفة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وجاء عمر رضي الله عنه أرضاه وفي عهده تسلم بيت المقدس من النصارى وليس من اليهود، ولم يكن لليهود في ذلك تلك الأرض من مكان، وإنما كانت إقامتها إقامة اليهود فيها مدة صغيرة، ودخلوها كارهين وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ومنذ ذلك اليوم وبيت المقدس حرمته من حرمة الكعبة، والمسلمون يحرصون عليه كحرصهم على الكعبة وعلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ترك دماء ولم تسفك دماء ولم تسقط أشلاء في حماية الكعبة أو في حماية المسجد النبوي كما سقطت أشلاء ووقع وارتفع شهداء وتناثر دماء لتطهير بيت المقدس من الصليبية المرة بعد المرة، ثم ها هو بعد ذلك يسلم إلى اليهود. الخطاب سيء جدا سيء جدا، بينما على الجانب القذر، وكلاهما قذر، الجانب القذر اليهود يقول كلبهم لا مفاوضات على بيت المقدس، بيت المقدس مكان موحد عاصمة أبدية لإسرائيل. وطبعا أن تكون أمريكا خلفها ده قضية تانية هنبقى نتناولها في وقت آخر، لكن قضيتنا اليوم قضية ماذا يقول الملك حسين. الملك حسين يقول لا ينبغي أن تستحوذ دولة على بيت المقدس. يعني إيه؟ يعني أخف شيء تدويل بيت المقدس. يعني إيه؟ يعني تتولاه الأمم المتحدة مثلا، ما علشان خاطر يسمحوا للمسلمين واليهود والنصارى بأنه المهم ينزع من أيدي المسلمين، وتلك هي القضية. الملك حسين أمر معروف، وعرفات يقول نفس الشيء، واللي غير الملك حسين واللي غير عرفات يقول يترك بيت المقدس للمفاوضات. إذا كان الغاصب يقول لا مفاوضات على السرقة التي سرقتها، أصحاب الحقوق يقولون يترك للمفاوضات، أية مفاوضات هذه؟ بلغت الشعوب من التفاهة وقلة العقل إلى أن تصدق هذا الكلام؟ أية مفاوضات؟ المفاوضات كما قلت لكم لعبة إسرائيل الذين لا يوفون بعهد ولا يرعون حرمة لشيء، والذين وصفهم الله بالخيانة ونقض المواثيق في كل عهد عهدوه، والذين وصفهم الله بأنهم نقضوا العهد مع الله نفسه فضلا عن أنبيائهم الذين نقضوا العهود. أفتظنون أنهم يعني وأية مفاوضات تجبرهم على أن يتركوا ما ينادون به؟ أية مفاوضات؟ مفاوضات من أجل العرب المفرقين الذي لا يلتئم شمل بلد على بلد، بينما إسرائيل تخدمها أمريكا والعالم الصليبي من ورائها. ماذا يمكن، ماذا ينتظر من هذه المفاوضات؟ ما هو الأمر الذي من تخشاه إسرائيل علشان تتنازل عن بيت المقدس؟ لا شيء طبعا، إنما هي تستدرج الشعوب فقط، أما الحكام فلعلهم يوافقونها ولعلهم متفقون معها على هذا الأمر الاستراتيجي اللي بيمهدوا له بهذه الأمور. هذه تصريحات خيانة، تصريحات خيانة أن يقال يترك بيت المقدس للمفاوضات. لا، ما فيش مفاوضات، احنا عندنا أسس لا تنازل عنها أبدا. هل يمكن مثلا أن يقال يترك دين المسلمين للمفاوضات عليه؟ يعني يبقى المسلم مسلم أو مش مسلم حسب المفاوضات؟ لا. هل يقال مثلا أن يبقى ربنا معبودا حسب المفاوضات؟ عندنا أسس لا نتراجع عنها أبدا، ولا يمكن أن يكون هناك صلح إلا إذا تحققت على الأقل هذه الأشياء، من هذه الأشياء بيت المقدس. فبيت المقدس لا فصال عليه، فأن يأتي لمن يشير أنه يعني يدول، وإذا دول أية دولة تساندكم الآن؟ عندما كانت المذابح هناك في لبنان، من الذي وقف مع العرب؟ لم يقف مع العرب أحد. العرب الآن يفرحون بالتقرير الذي كتبته جنود الأمم المتحدة عن إدانة إسرائيل، وهو عبث من العبث. حتى لو أدانت إسرائيل، وحتى لو مجلس الأمن أدان إسرائيل، فكم أدان مجلس الأمن إسرائيل ولا تهتم، وكم أدانت الأمم المتحدة إسرائيل ولم تهتم. العرب الحقيقة ضلوا الطريق، الحكام تاهوا، ما هماش عارفين الطريق الصحيح يا حكام العرب، هو استمساكنا بالمقدسات لا بالأرض. استمساكنا أولا بالمقدسات، لأن المقدسات دين ودنيا على سواء، أما الأرض فهي تابعة للمقدسات وليست المقدسات تابعة للأرض. الطريق يا أمة العرب، لا أقول أمة الإسلام، الطريق أن تتحدوا، أن تتحدوا. كيف تطلبون من إسرائيل أن تبدي أي شيء من التنازل وإسرائيل لم تصل في وقت من الأوقات إلى أن تتعالى بحق وتتكبر بحق؟ كيف لا تتعالى ولا تتكبر؟ والعالم زمان كان يمكر بنا في الخفاء، لأنه كان يخشى منا بعض الحركات، يخشى. أما العالم الآن فهو يعالننا بالعداء دون أن يحسب أي حساب لقيمتنا ولا لوزننا بالمرة. يذهب. نسيت أن أقول الحقيقة، أحيي أقلاما وطنية تكتب الآن في الأهرام كتابات رائعة، سواء كانت تكتب عن الفساد الداخلي وعن البلد اللي لم تصبح بلدا وإنما تحولت إلى عصابات ثم مافيات ثم ناس مسنودين لا يستطيع أي قانون في البلد أن يطولهم، كأنهم مسنودين دوليا. وفعلا هم فيهم ناس مسنودين في سلطة عليا، وفيهم ناس مسنودين أعلى من السلطة العليا كمان. وبيكتب الكتاب ده في جريدة رسمية حكومية اللي هي جريدة الأهرام. حي الله الكتاب الذين يفضحون هذه الأمور، سواء كان الأمور الداخلية أو الأمور الخارجية. من التناقض العجيب أن يعني حتى في العالم أذاع أن بعض حكام العرب غاضبون من أمريكا لانحيازها السافر وانضمامها الكامل لليهود وتعاونها معها كأنها ولاية من ولاياتها والتعهد بحمايتها بل بتفوقها على العرب، بل حماية العدوان بتاعها كما فعلت في العدوان اللبناني. فكلينتون حية إسرائيل، ولا نقول في المحافل الدولية فقط وإنما حياها بكل ما تصنع من تذبيح العرب. فهناك بعض العرب ما يزال عندهم شيء من الدم العربي فزعلوا شوية. لكن الذي يحزن أن رئيس مجلس الشعب بتاعنا، الرئيس الدائم، رئيس الموافقون، رايح هناك في لبنان وبيقول لهم ان احنا مصر هتدعمكم بما لها من علاقة خاصة بامريكا. ايه العلاقة الخاصة اللي بامريكا؟ امريكا زحزحت مصر عن مكانتها في المنطقة تماما، تعمل على كده تماما، عايزة تريد ان تجعل الدولة الام او الدولة الرئيسية في المنطقة اللي يبقى لها الوزن هي اسرائيل. ولذلك عزفت امريكا عن انها تشرك مصر في اي حاجة، ونحت عن قضية لبنان، وهم يعرفون ذلك. ومع ذلك الخطاب الرسمي ما يزال يقول امريكا شريك كامل في قضية السلام. كيف يكون؟ هل جعلت عدوك وخصمك هو الحكم الذي يحكم بينك وبين من؟ إن إسرائيل وأمريكا شيء واحد، ويجب أن يكون معروفا للناس هكذا. فعندما يأتي الخطاب أولا ليهون من شأن قضية القدس وليتكلم فيها الذين يعرف عنهم ما يعرف، عرفات معروف عنه ما ماضي عرفات، الملك حسين معروف عنه ما ماضيه وما أجداده معروفون، أن يصلوا إلى أن يواجهوا هذه الشعوب دون أن يتخوفوا منها شيئا بالتساهل والتنازل في سيطرة المسلمين على بيت المقدس، ويبقى مقدساتنا يديرها من؟ تديرها إسرائيل. حتى هناك أماكن في الضفة الغربية ستجلو عنها إسرائيل مع احتفاظها بالمسجد الإبراهيمي هنالك. هل هناك إذلال للعرب أشد من هذا الإذلال؟ بيوت المسلمين التي ترى أن اليهود نجس لا يقربوا المسجد الحرام ولا يدخلوا المساجد دي. تصبح هذه البيوت الطاهرة تحت ولاية الأنجاس والأدناس. كيف؟ ماذا بقي للعرب من عزة وماذا بقي للمسلمين من قوة وهم يرون هذه التنازلات الرهيبة. الخطاب الرسمي سيء إلى أبعد حدود السوء، يوحي بأن فعلا هم مسلمون بأن إسرائيل سوف تبقى مدينة القدس تحت سيطرتها، وحتى كل الذي يرجونه ويدغدغون به عواطف الشعب إنما يصحش أن دولة تستأسر بالقيام على أمر المقدسات في بيت المقدس. يعني كأن المسلمون، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه كان قد أخطأ في المسرى من بيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان باغيا وظالما عندما راح حرر بيت المقدس من بأيدي الذين لا يصلحون للقيام عليه، وكأن صلاح الدين وغيره من الذين قاتلوا في سبيل الله لحماية بيت المقدس كانوا مخطئين. ومعرفش الحقيقة دي إلا الأشاوس وملوك العصر ورؤساؤهم الذين أعلى ما ينتظرون يترك ما تتكلموش في حكاية القدس دي. لو كانوا فعلا يريدون سلاما لكانت قضية القدس أول من يفاوض عليه إذا كان هناك مفاوضة، ولكان السادات أول من لا ينظر إلى حبة رمل في سيناء قبل أن ينظر في مكانة بيت المقدس. عندما جاء من هناك بالمبادرة بتاعته ولا بالمعاهدة بتاعته وقلنا له إنه قد أخطأ، فلم يجد لديه ما يجادلنا فيه وما يتكلم بالحجة إلا منطق القوة، يلا على الاعتقال. لكن منطق السادات حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فلا منطق ولا حجة. المنطق والحجة بيت المقدس بيت إسلامي لا نملك نحن أن نفرط فيه، لم نكن نحن الذين أخذناه لأنفسنا، إنما الله سبحانه وتعالى الذي سلمه لرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم سلمه لهذه الأمة، وقد وفت الأمة بالحق وأدت الأمانة إلى هذا العصر الذي نجد من السهل جدا أن يتنازل الملوك والرؤساء وأن يزعموا أن الذين يعينون إسرائيل على تلطيخ المسجد دول ناس من الأصدقاء وناس من الأولياء. أيها الأمة، بقي أن نعرف وإلى درس آخر كيف نرد نحن كشعب على هذا الذي يراد بنا حتى نكون على أقل تقدير برئنا أمام الله عز وجل يوم القيامة أن نسأل عن هذا التفريط الذي وقع لبيت المقدس لأقدس مقدساتنا للأمانة التي أناطها الله بأعناقنا، الأمانة الذي علم الله أن